بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في بيان فائدة عطف الخاص على العام، مع أن الخاص داخل في العام، وبين أن هذا له فوائد عظيمة سبق ذكر شيء منها، وهي أن الخاص يعطف على العام لأهميته والاهتمام به، مثل فاعبده وتوكل عليه، يدل على أهمية التوكل، مع أنه نوع من أنواع العبادة فهو داخل في قوله فاعبده، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فعطف الاستعانة على العبادة مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة لأهمية الاستعانة. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى مع أنها داخلة في الصلوات خصها بالعطف للاهتمام بها. وكذلك نظائر هذا في الكتاب مثل الفقير والمسكين، يجمعهما الحاجة، يجمع الفقير والمسكين الحاجة، وأنهم من أهل الزكاة. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير، وإذا أفرد الفقير فقط دخل فيه المسكين، أما إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقراء في هذا هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون قليلا من الكفاية، أما المسكين فهو أحسن حال من الفقير، يجد نصف الكفاية أو أغلبها. فإذا ذكر صار لكل واحد معنى، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا يقولون الفقير والمسكين إذا ذكر، إذا اجتمع افترق يعني في المعنى، وإذا افترق اجتمع يعني إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، مثل الإسلام والإيمان أيضا. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، لأنه لا يكون إسلام بدون إيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر جميعا كما في حديث جبريل، فإن الإسلام يكون بالأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فيكون في الأعمال الباطنة، وكلاهما متلازم لا بد منهما جميعا. هذه دلالات الألفاظ في اللغة العربية وفي الشرع، لا بد من الإنسان يعرف هذه الأمور. نعم. وقد قيل إن الخاصة المعطوفة على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاق. قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال داخلان في الملائكة. بعض العلماء يقولون إن جبريل وميكال غير داخلين في لفظ الملائكة في هذه الآية، ولكن هذا ليس بدقيق، بل هما داخلان، ولكن ذكرا بالخصوص لفضلهما لمزيتهما على الملائكة. نعم. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نعم. وكذلك أخذنا من النبيين، هذا لفظ عام يشمل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، يشمل الخمسة، ولكن ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام، فهم أولو العزم من الرسل، فذكروا في هذه الآية وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أيضا هؤلاء هم الخمسة أولو العزم، فالله ذكرهم بعد ذكر النبيين لاختصاصهم وفضلهم. نعم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام. نعم. مثل الصلوات والصلاة الوسطى، ميكائيل وجبريل مع الملائكة، الخمسة مع النبيين، هذا الاختصاص المعطوف وزيادة فضله على المعطوف عليه. نعم. تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم. وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب. نعم. قوله يؤمنون بالغيب هذا لفظ عام يتناول كل ما غاب عنا ولم نشاهده من الأمور الماضية ومن الأمور المستقبلة. فلماذا ذكر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مع أنه داخل في الإيمان بالغيب؟ هذا للاهتمام بالكتب السماوية، الكتب السماوية. نعم. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقد يكون المقصود. نعم. هذه من الفوائد، أنه قد يكون المعطوف لا يشمله المعطوف عليه، لا يشمله المعطوف عليه، أو لا يتنبه السامع ففي عطفه عليه تنبيه على هذا الأمر وبيان أنه داخل في الغيب، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما أنزل إلى الرسول من القرآن وما أنزل من قبله على الرسل من الكتب الإلهية، التوراة والإنجيل والزبور. نعم. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بالمخبر والخبر والإخبار، بالمخبر والإخبار. من أين عرفنا الغيب؟ عرفناه مما أنزل على محمد وما أنزل على الذين من قبله، لأن هذه الكتب قصت علينا أخبار الغيوب الماضية والمستقبلة. نعم. ومن هذا الباب قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها. اتل ما أوحي إليك وأقم الصلاة. تلاوة هنا المقصود بها ليست القراءة، مقصود بها الاتباع. الذي يتبع الشيء يتلوه، يعني يتبعه. فإقام الصلاة داخل في تلاوة أي اتباع الكتاب، لكن عطفه من باب الاهتمام بالصلاة، باب الاهتمام بالصلاة. نعم. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، مع أن إقام الصلاة من التمسيك بالكتاب، لأهمية الصلاة على غيرها من العبادات العملية. نعم. وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال: حق تلاوته. حق تلاوته، من حق تلاوته إقام الصلاة وتحليل الحرام، تحريم الحرام وتحليل الحلال والتمشي على الأحكام الشرعية. فهو من تلاوة الكتاب. نعم. قال: يتلونه حق تلاوته قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. وليس المقصود هنا التلاوة القراءة كما قد يفهمه بعض الناس. تلاوة على قسمين: تلاوة بمعنى الاتباع، وتلاوة بمعنى القراءة. نعم. وتلاوة القراءة وسيلة إلى تلاوة الاتباع، وسيلة. نعم. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. نعم. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة، مع أن إقام الصلاة داخل في قوله اعبدني، الصلاة من العبادة، وذلك لأهمية الصلاة وأنها من أعظم أو هي أعظم أنواع العبادات العملية. نعم. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. نعم. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. مع أن القول السديد داخل في تقوى الله سبحانه وتعالى، لأهمية القول السديد وفائدته. نعم. وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الطاعة والقرب. الوسيلة هي الطاعة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في قوله اتقوا الله. فمن اتقى الله، ومن اتقاء الله اتخاذ الوسيلة، وهي التقرب إليه بالعبادة. فهذا مما يدل على أن المعطوف له خاصية زائدة على أفراد المعطوف عليه. نعم. وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تكون مع الصادقين، هذا داخل في قوله اتقوا الله، لكن عطف هنا أهميته. نعم. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. نعم. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، رجع إلى الأصل، رجع إلى أصل البحث لما ذكر هذه الأمثلة الكثيرة، تقررت القاعدة. إذن فيكون قوله اعبده وتوكل عليه هو من هذا الباب، عطف التوكل على العبادة من هذا الباب، لأهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله. اعبده، اعبده وتوكل عليه، العبادة الاستعانة، التوكل عليه استعانة به سبحانه، والاستعانة داخلة مثل إياك نعبد وإياك نستعين، داخلة في العبادة، فعطفه من باب الاهتمام به. نعم. فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها. نعم، ليهتم بها بخصوصها، أما لو لم تعطف فإنه قد لا يهتم بها. نعم. ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. نعم، هذا وجه عطف الاستعانة على العبادة، لأن الاستعانة طلب العون، وأنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا أعانك الله، إذا أعانك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا أعانك الله استطعت أن تعبده. هذا يدل على معنى الاستعانة وحاجة العبد إليها في كل عباداته، لذلك عطف الاستعانة على العبادة. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. هذا في رد على الصوفية، يقولون كمال المخلوق إذا وصل إلى المعرفة وإلى مرتبة المشاهدة، أو بحاجة إلى العبادة، لأنه كمل خلاص. يقول لا، العبد بحاجة إلى العبادة دائما وأبدا، لا يستغني عن العبادة، ولا يكمل إلا بالعبادة، ليس هناك حالة لا يحتاج فيها إلى العبادة كما تقوله الصوفية. فيقولون خاصة الخاصة ليسوا بحاجة إلى العبادة، لأنهم وصلوا إلى الله بزعمهم، فهذا كذب وافتراء. فالعبد بحاجة إلى العبادة دائما وأبدا، لا يستغني عنها بلحظة من اللحظات، لأنه عبد ولا يخرج عن العبودية. ولهذا قال الله لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج هذا الغلط. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية لوجه من الوجوه كما تقوله الصوفية إن العبد يصل إلى مرحلة لا يحتاج معها إلى العبودية ولا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء كما سبق لكم هذا. هذا باطل. العبد لا يزال عبدا لله عز وجل، وكلما كثرت عبادته لله كمل، وكلما نقصت عبادته نقص، وليس هناك حد ينتهي إليه إلا الموت. إلا الموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله. نعم. فدل على أن العمل مستمر إلى الموت. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق. ما يقولون الخروج من العبودية أكمل، لأنه وصل إلى الله فهو أكمل من العوام اللي يحتاجون العبودية. نعم. هذا من تزيين الشيطان وتسويل الشيطان لهم. نعم. فلا أحد يخرج عن حاجته إلى العبودية دائما وابدا، لأنه فقير محتاج إلى الله دائما في كل أحواله، لا يستغني عن الله طرفة عين، هو بحاجة إلى العبادة التي تقربه إلى الله عز وجل وتحببه إلى الله، هو بحاجة إليها لا يستغني عنها ما دام على قيد الحياة وعقله باطن. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا في الملائكة الذين اعتقد المشركون أنهم ولد الله، بنات الله، أنهم الملائكة بنات الله، اكذبهم الله بذلك وبين أن الملائكة عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله دائما وأبدا، لم يترفعوا عن العبادة أبدا، مع أنهم ملائكة ومقربون عند الله سبحانه وتعالى. قالوا ولدا سبحانه كذلك الولد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، مع أنهم ملائكة مقربون من الله من خشية الله خائفون ومشفقون، يخافون غضب الله عز وجل. فلا يخرج عن العبودية أحد، لا الملائكة ولا غيره، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا آخر الآيات. فلا أحد يخرج عن عبوديته سبحانه، لا الملائكة ولا الأنبياء والصالحين ولا غيرهم. نعم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم حيث قالوا إن الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا إنه تزوج من الجن فأنجبت الملائكة، هذا كلامهم قبحهم الله. نعم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، الشاهد في قوله وكلهم آتيه، في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض من الملائكة ومن غيرهم فإنهم يأتون عباد لله، لا أحد يخرج عن العبودية، إن بمعنى ما نافية، إن كل من في السماوات هذه نافية، هذه نافية، فلا أحد يخرج عن العبودية، نافية لخروج أحد من من في السماوات والأرض، نافية لخروجه عن العبودية. نعم. وقال الله تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. النصارى نسبوا الولد إلى الله جل وعلا، فقالوا المسيح ابن الله عيسى بن مريم، ليس لهم شبهة إلا أنه ليس له أب، الله قادر على أن يخلق بدون أب وبدون أم، هذا قادر، الله قادر عليه جل وعلا، خلق عيسى بلا أب لأنه قادر على، كما خلق آدم من دون أب ومن دون أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب وقال له كن فيكون، تشبهون بقوله وروحا منه، الروح هذه مخلوقة منه أي من عند الله جل وعلا، ليست من تبعيضية، ليست من تبعيضية، لأن من تأتي تبعيضية وتأتي ابتدائية، فعيسى روح مخلوقة من الله جل وعلا، وليس أنها أنه جزء من الله، تعالى الله عما يقولون. من شبههم قوله تعالى وكلمته، قالوا كلمة، الكلمة معناها أنه خلقه بقوله كن، كلمة واحدة خلقه بكلمة واحدة قال له كن فيكون، هذا معنى كون عيسى كلمة، أن الله خلقه بكلمة بدون أب، خلقه بكلمة بدون أب، لذلك سمي كلمة. نعم. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض، الشاهد في قوله نعم إن هو إلا عبد، إن هو إلا عبد، لا يخرج عيسى عن العبودية مع ما له من الفضل والمكانة عند الله، لا يخرج عن عبودية الله جل وعلا، إن هو إلا عبد، إن منافية أي ما هو إلا عبد في حال من الأحوال، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، آية تدل على قدرة الله جل وعلا، وليس هو إذن لله عز وجل ولا جزء من الله، جعلوا له من عباده جزءا قبحهم الله، فهو عبد من عباد الله، لكن الله فضله بخصائص لا تخرجه عن كونه عبدا لله عز وجل. نعم. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا أحد في السماوات والأرض مهما بلغ من الفضل والمكانة يخرج عن عبودية الله جل وعلا. وله من في السماوات والأرض ملكا وعبيدا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فدل على أنهم عباد، يعبدون الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أبدا. المسيح معترف أنه عبد لله، لا يخرج عن العبودية، بل ولا الملائكة المقربون لا يستنكفون عن عبادة الله، فهم عباد. ثم توعد سبحانه من يستنكف عن عبودية الله ويستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالمسيح لا ينكر، لا يستنكف يعني لا ينكر أنه عبد لله، والملائكة المقربون لا ينكرون أنهم عباد لله جل وعلا. وكيف الصوفية ينكرون في آخر أحوالهم أنهم ليسوا عبادا لله، وأنهم مستغنون عن العبادة، مستغنون عن العبودية. نعم. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي، فوعدهم الله بجهنم يدخلونها صاغرين بسبب أنهم استكبروا عن عبادة الله. فلا أحد يستكبر عن عبادة الله جل وعلا إلا الأشقياء أهل النار. نعم. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم. كانوا في الجاهلية يعبدون معبودات كثيرة متفرقة، ومنها أنهم يعبدون الشمس والقمر. قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر من آيات الله ومن مخلوقات الله، فكيف تعبد مع الله سبحانه وتعالى؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنها مخلوقة مثلكم مسخرة، واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلق الشمس والقمر هو الذي يستحق العبادة، أما الشمس والقمر فهما مخلوقان لا يستحقان العبادة. إن كنتم إياه تعبدون، تعبدون الله جل وعلا، أما إن كنتم تريدون الشرك والكفر فأنتم وما اخترتم لأنفسكم، هذا من باب التهديد. فإن استكبروا عن السجود لله عز وجل وعبادة الله، فالذين عند ربك وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون من العبادة. فهذا فيه أن الملائكة عباد لله، وأنهم لا يسأمون ولا يملون من عبادة الله ولا يستكبرون عنها. كيف بغيرهم؟ كيف الصوفية؟ يعني هم أفضل من الملائكة؟ نعم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذه مثل الآيات السابقة، أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا، الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، ينزهونه عن النقص، وله يسجدون، يسجدون لله جل وعلا. نعم. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن. هذا الأمر الذي هو وصف أكمل الخلق وأفضل الخلق بالعبودية لله هذا متعدد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين متعدد في القرآن، إنما هذه نماذج من الآيات، وهذا كله رد على من يزعم أنه يخرج عن العبودية من الصوفية ومن اقتدى بهم. نعم. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن. نعم. وقد أخبر يستكبرون عن عبادتي، هذا خروج عن عبادة الله، يستكبرون عن عبادتي، هذا في ذم الخروج، الذي يخرج عن عبادة الله هذا مستكبر، فالذي يعبد الله ويعبد غيره هذا مشرك، والذي لا يعبد الله هذا مستكبر، وكل من المشرك والمستكبر في نار جهنم. نعم. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى وما أرسل أخبر الله أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة لعبادته من أولهم إلى آخرهم، كلهم يأمرون بعبادة الله، فالذي لا يعبد الله يكون عاصيا للرسل. نعم. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، جميع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم أرسلهم الله يأمرون العباد بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا دعت إليه جميع الرسل، كل الرسل أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة غيره، فأين الذي يزعم أنه يخرج عن عبادة الله؟ هذا معناه أنه عاص للرسل. نعم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، ولقد بعثنا هذا قسم من الله جل وعلا، لأن اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، لقد بعثنا في كل أمة أي في كل جيل من الناس من الأجيال المتتابعة، قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم إلى آخر الأمم، كل أمة لقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن يعبدوا الله، اعبدوا الله، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق لعبادته، فلا يخرج عن عبادة الله أحد من خلقه إلا من استكبر، إلا من استكبر والعياذ بالله. ولا يكفي أن تعبد الله، بل لابد من اجتناب الطاغوت الشرك، لأن فيه من يعبد الله، المشركون يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره، يخلطون عبادتهم بالشرك تكون عبادتهم باطلة، العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك لأحد. اجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كلهم. نعم. وهذا في رد على الصوفية الذين يخرجون عن هذا ويتركون العبادة ويزعمون أنهم ليسوا بحاجة إليها لأنهم كملوا ووصلوا إلى الله. نعم. وقال تعالى لبني إسرائيل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإياي فاعبدون، إذا منعت من عبادة الله في أرض هناك أرض أخرى تخرج إليها تعبد الله عز وجل، إن أرضي واسعة إياي فاعبدون. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فإذا منعت من العبادة في مكان هاجر إلى مكان تتمكن فيه من عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في المصحف، أول أمر في المصحف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أمر لجميع الناس، يا أيها الناس، جميع الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا توحيد الربوبية. بعد أن أمر بتوحيد الألوهية ذكر توحيد الربوبية، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، يعترفون أن الله هو الذي خلقهم، خلق من قبلهم وجعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. لا ينسبون هذا إلى معبوداتهم أبدا، لأنهم يعرفون أنها عاجزة، وإنما يقولون نتخذها وسائط وشفعاء عند الله، وإلا فجميع التدبيرات والرزق والحياة والموت الخلق بيد الله عز وجل. وهذا من تناقضهم، إذا كان لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر إلا الله، فكيف تعبدون غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ لكن الشيطان يزين هذا للناس، ويعينه شياطين الإنس من دعاة الضلال، يزينون الشرك للناس ويحسنونه للناس بأسماء تغير الحقيقة بزعمهم، وهي لا تغير الحقائق على الصحيح، لأن الحقائق لا تتغير، وإن تغيرت الأسماء تعددت الحيل والشبهات الحقيقة باقية. فجميع المخلوقات عاجزة، والله جل وعلا وكل المخلوقات فقيرة إلى الله. الله جل وعلا هو الغني، هو الذي خلق السماوات والأرض، فكيف تعترفون بتوحيد الربوبية ولا تعترفون بتوحيد الألوهية؟ نعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين الحكمة من خلقه للجن والإنس. الحكمة أن الله يحب عبادته، خلقه فمنهم من عبد الله خرج عن مقتضى الحكمة الإلهية. وما أريد أن يطعمون بيد الله ويأخذ منهم الرزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإنما خلقهم لعبادته فقط، وعبادته لا تنعم، وتضرر بشركهم كفرهم. العبادة نفعها لهم والشرك ضرره عليهم. أما الله جل وعلا فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، إنما هذا يرجع إليهم فضله وفائدته يرجع إليهم، أو مضرته يرجع إليهم. ولو أشركوا كلهم وكفروا كلهم فإنهم لا ينقصون ملك الله جل وعلا ولا يضرون الله جل وعلا شيئا، وإنما يضرون أنفسهم. نعم. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن ويصرح للناس أن الله أمره أن يعبد الله. إذا كان محمد مأمور بالعبادة وهو عبد، فكيف يدعي هؤلاء أنهم ليسوا بحاجة إلى العبادة؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا ما يكفي أن الإنسان يعبد الله بدون إخلاص، يعبد معه غيره، لا يكفي هذا، لا بد أن يعبد الله ويخلص العبادة له من الشرك مخلصا له الدين أي العبادة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، تهديد، هذا تهديد من الله لهم. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي المنقادين لأمر الله سبحانه وتعالى. فمحمد وجميع الرسل هم أول من ينقادون لعبادة الله ولأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم ممن لا ينقاد ويزعم أنه خرج عن نطاق العبودية وصار وليا من الأولياء الذين ليسوا بحاجة إلى العبادة بزعمهم. نعم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن عصى ربه فلم يعبده إن الله يعذبه عذاب يوم عظيم. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، لو قدر أن الأنبياء يشركون لحبطت أعمالهم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك يحبط الأعمال، ولو وقع من أي أحد يحبط العمل، ولا يقال هذا نبي ولا هذا ملك ولا هذا، لا، الشرك يحبط العمل من أي أحد، نسأل الله العافية. نعم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا تهديد لهم، ستلقون جزاءكم. نعم. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله. نعم، أولهم نوح عليه السلام، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهود عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وابتغوا اتقوا الله واعبدوه، فهذا إبراهيم عليه السلام قال اتقوا الله واعبدوه. وأيضا شعيب عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. كل نبي يقول لقومه أول ما يبدأ يقول اعبدوا الله، يبدأ بالتوحيد. وهكذا أتباع الرسل أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى إصلاح بقية الأمور. أما الذي يترك الدعوة إلى التوحيد ويدعو إلى أمور أخرى جانبية فهذا مخالف لدعوة الرسل. فالجمعيات والدعوات والدعاة الآن الذين لا يهتمون بالتوحيد ولا يدعون الناس إلى التوحيد وهم يرون الشرك واقعا في الناس ولا ينكرونه، هؤلاء مخالفون لدعوة الرسل. فأول مراتب الدعوة وأوليات الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد. فأي جمعية وأي داعية لا يهتم بالتوحيد فدعوته خاسرة باطلة، لأنها مخالفة لدعوة الرسل ولا تنجح أبدا. نعم. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله. نعم. كقول نوح ومن بعده عليهم السلام واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله. الجهاد، يعني بعثت بالسيف يعني بالجهاد، جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله، إذا أبوا فإنه يجاهدهم حتى يكون الدين كله لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى بين يدي الساعة، يعني قريب من قيام الساعة، لأنه آخر الرسل عليه الصلاة والسلام، وليس بعده إلا قيام الساعة. نعم. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فالجهاد الغرض منه أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس الغرض من الجهاد الاستيلاء على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع الممالك، ليس هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله، الغرض هو إقامة التوحيد والعبادة لله عز وجل. فلو أن ولذلك من قبل الإسلام وقبل الدعوة واستجاب لا يقاتل. نعم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الغنائم، جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني بذلك الغنائم، فإن الله أحلها له ولأمته، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى المساكين وابن السبيل. فالغنائم حلال التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله، هذه هي الغنائم، ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بواسطة الجهاد في سبيل الله، هذه هي الغنائم. نعم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، لا شك أن من خالف أمر الرسول فهو ذليل عليه الصلاة والسلام، وإن زعم أنه راقي وأنه متحضر وأنه فهو ذليل، وإن زعم أنه ملك وأنه رئيس وأنه فهو ذليل، الذي يخالف أمر الرسول هذا ذليل مهما كان، والذي يوافق أمر الرسول هذا عزيز ومرتفع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان، قال نعم. الشيطان نعم، رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم، لما لعن الله إبليس بسبب تكبره عن أمر الله، لعنه الله وأغواه وكفر بالله عز وجل، عند ذلك توعد الخبيث ذرية آدم لأنه سيهلكهم بالذنوب والكفر والمعاصي، قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا ينجو من الشيطان إلا من أخلص العبادة لله عز وجل وعبد الله وحده لا شريك له، فهذا ينجو من إغواء الشيطان وتسلط الشيطان. نعم. وليس له سبيل عليه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالذي يتبع الشيطان ويغوي عن أمر الله يكون للشيطان عليه سلطان، وولاية، أما الذي يخلص العبادة لله فإنه لا سبيل للشيطان عليه. نعم. وقال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حلف بعزة الله، حلف بعزة الله، فهذا دليل على أنه يعترف بتوحيد الربوبية، قال ربي هذا اعتراف منه بتوحيد الربوبية بعزتي، هذا اعتراف منه بتوحيد الربوبية، لكن الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي، لا بد من العبادة ولا بد من توحيد الألوهية. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإن الله لا يستطيع أن يغويهم لأن الله يحميهم منه. نعم، فلا ينجي من الشيطان إلا الإخلاص لله عز وجل. نعم. وقال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء، لما عصمه الله من كيد المرأة التي أرادت راودته عن نفسه تريد أن توقعه في الفاحشة وعصمه الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، عصمه الله من كيد المرأة. قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السبب إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص لله هو الذي يمنع من كيد الشيطان وأعوان الشيطان. نعم. وقال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله عما يصفون الله به من الشرك واتخاذ الولد والصاحبة، نزه نفسه عن ذلك، نزه نفسه عما يصف به أعداء الرسل وأثنى على الرسل، قال إلا عباد الله المخلصين من الرسل وأتباعهم، فإنهم يصفون الله جل وعلا بصفات الكمال وينزهونه عن صفات النقص بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله، يصفون الله بذلك ولا يصفونه بالنقص والعجز وغير ذلك، اتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد وغير ذلك من النقائص، نزه نفسه عن ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. نعم. وكذلك أتباع المرسلين. نعم. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنه أي الشيطان ليس له سلطان أي قوة يصرف بها العبد المخلص لله عز وجل، لا يستطيع ذلك لأن الله عصمه من ذلك، ليس له سلطان على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه، سلطان الشيطان على الذين يتولونه يطيعونه وينقادون له وهم به مشركون، هؤلاء يتسلط عليهم الشيطان. نعم. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه. يكفي، نقف عند هذا. بعد منكم يا شيخ أصحاب السيارات الذين أغلقوا الطريق، صاحب كامري لام صاد حاء 201، صاحب جمس يا صاد طاء 516. أنتم جايين تطلبون العلم ولا تولون الناس؟ لما لكم كم مرة لا توقفون السيارات للطرقات، لا توقفون على أبواب الناس، لا تضايقون الناس، أوقفوها في مكان بعيد، تمشون إلى المسجد تحصلون خطوات وتسلمون من هذا الناس، أوقفوها في مكان لا يضايق أحدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن الجبال والأحجار وسائر الجمادات هي عباد لله؟ هي خاضعة ذليلة لله، العبودية العامة. نعم، العبودية العامة. نعم. يقول فضيلة، لكن الغالب أن العبودية تطلق على العقلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وصل من الصوفية إلى عدم العبادة بزعمه أنه وصل إلى حال المشاهدة فلا يصلي ولا يصوم ولا يحل حلالا أو يحرم حراما، ألا يحكم بكفر مثل هذا؟ بلا شك هذا من أكفر الخلق، الذي يزعم أنه ليس عليه عبادة ولا ينهى عن شيء ولا يحرم عليه شيء، هذا من أكفر خلق الله والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض دعاة الصوفية يقلل من قيمة التوحيد ويقول إن أكثر الأمة على التوحيد، محتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أخاف على أمة الشرك ولكن الأئمة المضلين، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، فما هو الرد على ذلك؟ هذا ما هو بحديث لا أخاف على أمة الشرك، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو يخاف من الشرك، ولذلك حذر أمته من الشرك في أدلة كثيرة، فلو كان ما يخاف عليهم الشرك ما حذرهم بنصوص كثيرة وأحاديث كثيرة من الشرك ومن المشركين. الشرك يقع في هذه الأمة كغيرها من الأمم بسبب دعوة شياطين الإنس والجن، وهذا واقع ما ينكر الواقع أبدا، الشرك موجود كثير الآن، ما أحد ينكره إلا مكافر. نعم. فلا يقول الرسول لا أخاف على أمتي الشرك، إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، ما حد يأمن، قال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن هو الذي كسر الأصنام وهو الذي عذب بسبب ذلك، خاف على نفسه من الفتنة. فلا أحد يزكي نفسه أو يأمن من الشرك، بل يخاف الإنسان على نفسه، لا سيما إذا كثر الشرك وكثر الدعاة إلى الشرك وعم الجهل، فإن الخطر عظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا أشرك عبد وحبط عمله بالشرك، فهل إذا أسلم ترجع إليه أعماله التي كانت قبل الردة، أم أنه لا يعود عمله الصالح؟ هذا خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول تبطل أعماله ولا ترجع إليه، لكن يستأنف من جديد بعد التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له يغفر الله له يتوب عليه. ومن العلماء من يقول ترجع إليه أعماله الصالحة بعد قبل الردة، ترجع إليه، لأن الله قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. رتب حبوط الأعمال على أمرين: الردة والموت عليها، دلت على أنه لو تاب قبل الموت أنها ترجع إليه أعماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة: جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام ولكن تختلف شرائعهم؟ بلا شك هذا صحيح، أن دين الرسل الإسلام وهو التوحيد الخالص لله عز وجل، تختلف شرائعهم لحاجة الناس، لأن حاجة الناس تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، فلذلك ينسخ الله جل وعلا ما يشاء إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقيت إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تغير. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الحي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله الحديث، هل يعني هذا أنه لا يوجد من حقق العبودية التامة لله جل وعلا؟ لا، ليس المعنى هذا. المعنى أن الجنة غالية لا تدرك بثمن، فليس العمل ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. الجنة لا تدخل إلا بعمل صالح، هو السبب في دخولها. أما استحقاق دخول الجنة فهو برحمة الله عز وجل، لكن رحمة الله يكون لها سبب، العبد يعمل السبب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال توكلت على الله ثم عليك؟ لا، لفظ التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، لأنه نوع من أنواع العبادة. ولكن يقول وكلتك، يقول وكلتك على كذا وكذا، أنبتك على كذا وكذا، هكذا. نعم. يقول هناك فرق بين التوكل والاعتماد، فلو قال مثلا اعتمدت على الله ثم عليك. لا، فيه فرق. نعم، اعتماد مثل التوكيل والتفويض، يكون للعبد يفوض أحد، يوكل أحد، لا بأس. أما التوكل هذا لا يكون إلا عبادة، لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء قيام الليل بقوله صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، فأنا أقول تأدبا وأنا من المسلمين. لا، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أول المنقادين إلى أمر الله سبحانه وتعالى، لا تغير اللفظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يضعف حديث ابن عمر بعثت بالسيف بين يدي الساعة مخافة لوم الكافرين، أي أن يقولوا إن الإسلام دين عنف، فهل هذا القول وجيه؟ هذا لأنه هو ضعيف وعقيدته ضعيفة، ويريد أن يضعف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو ضعيف الحديث، الحديث الآخر في الصحيح، حديث الآخر صحيح، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والله جل وعلا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ونحن ما نرضي المشركين، نرضي الله سبحانه وتعالى، نرضي الله بإسخاط المشركين وإغضاب المشركين، نتقرب إلى الله بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دعوت الناس اليوم إلى التوحيد وترك الشرك قد ينفرون منك لجهلهم، ولكن قد ينفرون منك لجهلهم، ولكن إذا دعوتهم إلى فضائل الأعمال والترغيب في محاسن الدين فإنهم يستجيبون لك، ويكون هذا وسيلة إلى دعوتهم إلى التوحيد وإنكار الشرك عليهم، ما رأيكم بهذا القول؟ يا أخي، ما تنفع الأعمال مع وجود الشرك، الأعمال ما تنفع مع وجود الشرك، كما أنك تقيم بنا على غير أساس ما يصلح، لا بد أن تقيم الأساس أولا ثم تبني عليه الأعمال. ودعوة الناس إلى التوحيد تكون بالحكمة، موعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. النبي ما جاء يدعو الناس أول الأمر إلى ترك الربا وترك الزنا والصلاة والصيام، ولم يذكر التوحيد، بل بدأ بالتوحيد

وينجون من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسيت صلاة العصر فأذن المغرب فصليت على أنها صلاة العصر، في الركعة الثانية تذكرت أني قد صليت العصر سابقا فقلبتها إلى صلاة المغرب، فما حكم صلاتي تلك؟ غير صحيحة، لأنه لا يجوز الانتقال من صلاة إلى صلاة في أثناء الصلاة، تبطل التي انتقلت منها وتبطل التي انتقلت إليها، فعليك أن تعيد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت إماما لصلاة المغرب وبعد أن سلمت قلت للمأمومين أعيدوا صلاتكم فإني على غير طهارة، فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كنت انتبهت أنك على غير طهارة في أثناء الصلاة فصلاة الجميع غير صحيحة، وكان الواجب عليك الانصراف ولا يجوز لك الاستمرار في الصلاة. أما إذا كان أنك ما فطنت إلا بعد ما سلمت فصلاة المأمومين صحيحة وأنت الذي تعيد الصلاة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول زوجي يمنعني من الظهور إلى أخي من الرضاعة بحجة أنه لا يثق به وأنه يغار منه، فما حكم ذلك وهل له هذا الأمر؟ إذا كان هذا صحيح وأنه يخشى من الفتنة ويخشى عليه فمعه حق في هذا، أما إذا كان هذا من باب الوسواس والتشدد هذا لا يجوز، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.